بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيظ، وهو كتاب الحافظ ابن كثير الذي سماه اختصار علوم الحديث. قبل أن نبدأ هنا ننبه إلى، سنتوقف الدروس إن شاء الله باعتبارا هذا اليوم لمدة أسبوعين إن شاء الله، الأسبوع القادم والذي بعده، أما الأسبوع الذي بعده فإجازة في الأصل، إجازة مدرسية. الأسبوع القادم أعتذر لأني ربما أكون على سفر، فأتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم والذي بعده إن شاء الله تعالى. الأسبوع الثالث نستعين في الدروس إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قسم الرابع المناولة. يقول: فإن كان معها إجازة. المناولة يعني أن يناول الشيخ التلميذ كتابا من الكتب أو نسخة من النسخ أو أوراق فيها أحاديث له، هذه المناولة يدا بيد. هذه المناولة أحيانا تكون مقرونة بالإجازة، يعني يعطيه هذه الأوراق ويقول: أجزتك أن ترويها عني. أحيانا تكون ما هي مقرونة بالإجازة، يناوله الأوراق فقط. طيب، يقول: فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، يملكه إياه أو يعيره لينسخه. نعم، فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، ويملكه إياه. كل الأفعال دي منصوبة، يعني معطوفة على قوله أن يناوله، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: اروي عني هذا. ويسمى هذا عرض المناولة، يعني أن يأتي الطالب بكتاب للشيخ. وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد بن أبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة. إبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيره من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. يعني المراولة سماع. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال وفي الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق الثوري والأوزاعي بن مبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. يعني المناولة ما هي سماع، ما يقول في المناولة حدثني أو سمعته، لا، ليس سماع، وإنما يقول: أخبرني مناولة أو ناولني الشيخ مثلا. قال: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه. والله أعلم. إذا أعطاه صحيح البخاري أو أعطاه صحيح مسلم قل كما لو ملكه أو أعاره إياه. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية لمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماعه والله أعلم. هذا توسع. يعني لو الشيخ مثلا أظهر نسخة وقال هذا سماعي فيقول في علماء جوزوا الرواية بهذا لمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماعه. قال: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويقول أنبأنا حدثنا، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع. فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني لا يطلق الإجازة في المناولة، ينبغي أن يبين. هكذا قال، يقول أنبأنا مناولة، أخبرنا إجازة، وهكذا. لو قال حدثنا بإطلاق هكذا أو حدثني، ربما أوهم أن الشيخ حدثه وشافهه بالحديث. يقول القسم الخامس: المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، يكتب له من بلد إلى بلد، ما في بأس، رواية صحيحة. قال: فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة، يكتب له. وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. المنع ما له وجه، ما له وجه. إذا كان الكتاب صحيحا بخطه وهو متأكد منه ما في وجه المنع من هذا. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقليده بالمكاتبة، صحيح، يعني يقول كتب إلي فلان، ولا بأس أن يقول أخبرني فلان مكاتبة. هذا طيب. الآن طبعا أنا لما يعني إذا قلت هذا الكلام، هذا الكلام ما له أثر في الواقع، لأن هذا الكلام كله الآن ليس له وجود. ما في الآن صاحب حديث أخذ حديث، ما في، كل العلم ثبت في الكتب، فعلى الإنسان أن يجتهد. قال القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في رواية عنه، هذا اسمه الإعلام فقط، أن يعلم الشيخ التلميذ هذا الكتاب سماعي، مجرد إعلام. هل التلميذ أن يروي؟ يقول: فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، للصباغ فقيه شافعي، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك، يعني أعلمه بأن هذا الكتاب سماعه، بأن هذا الكتاب سماعه، سمعه من الشيخ، ونهاه عن روايته عنه، قال فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه، صحيح. هذا طيب، قياس. شوف الظاهرية الأنقاص، هو قياس. لو حدثه بأحاديث ونهاه أن يحدث بها، هل له أن يقبل الإنصاع ويترك؟ لا، العلم هذا ما هو حكر لأحد وله ملك لأحد، هذا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا شيخ ثقة يحدث عنه حتى رنها. كذلك لو أعلمه بأن هذا الحديث، أن هذه النسخة وهذا الكتاب سمعه ونشوف، له أن يحدث به حتى رنها. القسم السابع قال: الوصية، بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص. كتاب عنده سماعه ومضبوط، قال: هذا الكتاب أوصي به لفلان. فلان هذا مو موجود، احنا ناخذ الكتاب هذا وصية ونذهب به لفلان، هل له فلان هذا أن يروي بالوصية؟ يقول: فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم، وهو إما زلة عالم أم متأول. مفروض تكون أو شندك أم غريب، إلا أن يكون أراد بذلك جوايته عنه بالمجادة، والله أعلم. أيها الصحيح استغرب ثم تأم هذه ما لها. على كل حال نرجع إلى الأصل، عندك المكتبة الشاملة، شوف ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح عند الوصية. لا يمكن، يعني قصدك الصفحة؟ لا، في الكمبيوتر مشكلة إنه تختلف الطبعة، تختلف لأن هم الكتب ليست مصورة وإنما مطبوعة، نعم، أدخلوها إدخالا فتغيرت صفحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: القسم الثامن الوجادة. الوجادة، الوجادة الآن هي الوسيلة الوحيدة التي لا زالت باقية وحية، وكلمة باقية حية قيدان مهمان. أما كلمة باقية لأنها لا زالت موجودة، وأما كلمة حية حتى أخرج الإجازة وأخرج الأشياء، لأنه في الإجازة موجودة لليوم، ما هي فيه الإجازة، لكن الإجازة ما هي حية، ما هي مؤثرة شكلية، شيء شكلي فقط. أما الوجادة لا زالت حية موجودة ولها أثر. ما معنى الوجادة؟ الوجادة معناها أن تجد كتبا في الحديث وتأخذها وتروي عنها وتدين الله بها وتعلمها للناس، هذا موجود ولا موجود؟ هو موجود. والمسلمون منذ مئات السنين عمدتهم على الوجادة، كما قال الشوكاني وغيره. العمدة في الحديث ما هو؟ الوجادة. لو تأملت في المحدثين الذين لهم اشتغال بالحديث المتأخرين، من الشوكاني والصنعاني قبله والمعاصرين، الشيخ أحمد شافر، الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من العلماء المحدثين، كلهم عمدتهم على ماذا يا أخوان؟ على الكتب، على الوجادة، اشتغالهم وتحقيقهم وتصحيحهم تضعيفهم تأليفهم كله على الوجادة. يأخذون من الكتب، من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من سنن أبي داود، هذا العمدة. لذلك ما يأتي شخص يعني يتحذلق، بعض الناس حقيقة يعني ما أدري هل هو غبي ولا يتغابى، ويعير الألباني بأن يأخذ من الكتب. نحن نرد على من وجهين. الوجه الأول نقول له: الأخذ من الكتب وسيلة معتبرة عند المحدثين، وتسمى عندهم إيش؟ ها؟ الوجادة. يعني ما هو أيضا الأخذ من الكتب هذه طريقة معتبرة عند المحدثين وتسمى الوجادة. فالذي يأخذ من الكتب هذا ما هو عيب؟ وجادة. الوجه الثاني أن نقول لكم، من من المحدثين، هاتوا لنا من 200 سنة أو 300 سنة، من من المحدثين وربما أكثر منها، من من المحدثين من لا يعتمد على الوجادة ويعتمد على غيرها؟ ها هاتوا. الشيخ أحمد شافعي، هل الشيخ أحمد يعتمد على شيء آخر غير الوجادة؟ إذن اتركوا هذا الغباء. فإن قالوا، وانتبه لهذه الشبهة، فإن قالوا أن العلماء ذموا الصحفي الذي أخذ من الصحف، نقول على عين الرأس كلام العلماء صحيح، الصحفي مذموم ولا زال. طيب ما معنى الصحفي؟ الصحفي هو الإنسان الذي ما عنده علم ولا معرفة ولا دربة، ولا يعرف يضبط الألفاظ ولا يضبط الأسماء ولا يضبط الرواة ولا يضبط المتون، ثم يذهب يأخذ من الصحف من الكتب، وما عنده رسوخ في علم الحديث، لا يستطيع أن يقرأ الحديث قراءة صحيحة ويصحف في الأسماء ويصحف ويحرف في الألفاظ، هذا مذموم. ينبغي على هذا أن يذهب يأخذ من العلماء. طيب إيش يأخذ من العلماء؟ هل يأخذ من العلماء الحديث ولا يأخذ من الضبط؟ أن يتعلم الضبط، أن يتعلم من العلماء كيف ينطق بالحديث نطقا صحيحا وكيف يفهم الحديث. وهل علماء الحديث المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ الألباني كذلك كهذا الذي يأخذ من الصحف ولا يفهم فيها؟ ها أنت إذا نظرت كتب الشيخ الألباني تجد قمة في التحقيق، تحقيق المتون وتحقيق الأسانيد وتحقيق الأسماء وتحقيق أي سبحان الله. هل الشيخ الألباني رحمه الله مثلا في كتبه وفي تحقيقاته هل هو من هؤلاء الصحفيين الوراقين الذين يغلطون في ضبط الأسماء وفي ضبط الألفاظ وفي ضبط الأسانيد، أم أنه يحقق ويدقق؟ هو إمام في التحقيق. فلماذا يعني تعيبون؟ لكن على حقيقة نظرت في الذين ينتقدون الشيخ الألباني مثلا رحمه الله، فوجدت أحد رجلين الذين يعيبون الألباني بأنه وراق وأنه يأخذ من الكتب، أحد رجلين، إما رجل مبتدئ ضال هو في نفسه مقر بإمامة الألباني في الحديث، ولكنه يغمز الشيخ ويعيب عليه لهوى في نفسه لعقيدة الألباني ومنهجه السلف، وهذا مفروغ منه. وإما رجل، ويدخل في هذا الباب، يدخل في هذا القسم الحزبيون الذين يرد عليهم الشيخ الألباني كالتكفيريين وأمثالهم. طيب القسم الثاني أناس حسدة، عندهم حسد الألباني على إمامته وعلى ما من الله به عليه وتفضل. يا أخواني العلم كما قال البخاري رزق من الله سبحانه وتعالى، العلم فضل الله، تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الألباني رجل أعجمي من ألبانيا، لكن بالعلم والدين والسنة رفعه الله وصار إماما في الدين، إماما في الحديث، فأولى حسد الشيخ على مكانته وعلى إمامته، فأخذوا يتكلمون فيه بأنه وراق ويأخذ من الكتب. ويدخل في هذا الصنف قوم ما يعرفون الألباني، ما يعرفونه، ما وقفوا على ما عنده من التحقيق والعلم، وإنما يسمعون سماعا ككثير من المشايخ كبار السن الذين هم أكبر سنا من الألباني. هؤلاء حقيقة ما قرأوا كتب الألباني، ولكن سمعوا كلاما ما تحققوه. كشيخ من المشايخ المتوفين رحمة الله عليهم، يعني لما سئل عن الشيخ الألباني فقال إن يوجد في باكستان علماء أفضل من الألباني، وذكر شخصا منهم من علماء الهند. طب والله صحيح هو الهند فيها علماء وباكستان فيها علماء حديث، ما لكن ما يصلون إلى مستوى الشيخ الألباني أبدا. الشيخ إمام هذا العصر بلا منازع ولا مدافع. طيب، حتى أنه من الأشياء التي حصلت يعني أنه مرة عندنا في السعودية هيئة كبار العلماء سئلة عن حديث فأرسلوا إلى علماء الهند، أرسلوا هنا من الرياض إلى باكستان بأن يسأل علماء الحديث في الهند والباكستان عن هذا الحديث. علماء الهند هناك اجتمعوا وأجمعوا على أن يبعث هذا السؤال إلى الشيخ الألباني يرجع إلى الشام، لأنه هو الإمام في هذا العصر. هذا شيء مثبت. قال علماء الهند وباكستان هذا السؤال ينبغي أن يسأل الآن، يرجع إلى الشيخ ناصر بن ألباني في الشام يسأل عنه. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما صار كلام في مسند أحمد بن حنبل وأراد الشيخ ابن باز رحمه الله أن يحقق، لأنه قيل أن مسند أحمد فيه أحاديث دخيلة وكذا، الشيخ ابن باز من اختار للعلماء لهذه المهمة؟ اختار الشيخ الألباني وأحال عليه المسألة وطلب إليه أن يحقق هذا الكلام، والشيخ الألباني كتب رسالة لهذا الباب. جيد، فأنا أقول لإخواني لا يطعن على علماء الحديث المعاصرين بمسألة الوجادة هذه. والله أنا رأيت طلاب علم على الأساس وجلست معهم يطعنون في علماء الحديث بأنهم يأخذون من الكتب. سبحان الله، شبهة عنده. يعني أنا أعرف أن هذا الشاب ما أخذ هذه الكلمة إلا من أحد رجلين، إما رجل مبتدع مغرض وإما رجل في نفسه حسد، وإلا من مئات السنين، من مئات السنين اعتماد الناس على أي شيء يا إخواني؟ على الكتب. هل إحنا عندنا الآن وكيع بن جراح أو يحيى بن سعيد بن القطان أو عندنا معاذ بن معاذ أو مسدد بن مسرهد نأخذهم الحديث؟ ما عندنا. هؤلاء ذهبوا رحمة الله عليهم. اعتمادنا واعتماد المسلمين من مئات السنين على الكتب، على الوجادة. فلا تخدع، ما يأتي شخص يلبس ويخدع ويطعن في علماء الحديث علماء السنة ليهون في نفسه ويقول عنهم بأنهم الراقين ويأخذون من الكتب. طب أنت تعال يا أستاذ تطعن في شيخ الألباني وغيره من علماء الحديث بأنهم يأخذون من الكتب، أنت من أين تأخذ؟ أنت ما أنت يا سبحان الله. هذه ذكرت قصة ذكرها الشيخ رشيد رضا في تفسيره لما تكلم عن مسألة الاعتماد على الكتابة، الاعتماد على الكتاب. يقول إنه ذكر عن شيخ محمد عبده لأنه في قاضي حنفي في الصعيد في مصر، والأحناف عندهم ما في اعتماد على الكتاب، لابد المشافهة، لابد المشافهة. طيب، لما جاء هذا المدعي أحضر له ورقة، أحضر له ورقة، فقال له القاضي أنا ما أعتمد على الورقة، لابد من المشافهة. يعني قصة هكذا أنا كنت ذكرتها في شرحي على منظومة القواعد الفقهية، لكن الظاهر هكذا. فقال هذا القاضي أنا لا أعتمد على المكاتبة ولا على الكتابة، أنا على المشافهة فقط. فقال له هذا العامي وكان ذكيا، قال له يا شيخ من أخبرك بهذا؟ يعني إنه من الذي قال إنه لابد من المشافهة؟ الكتابة ما نعتمد عليها. قال المذهب. قال من إمام المذهب؟ قال له أبو حنيفة. قالوا هل أبو حنيفة شافهك بهذا؟ أنت مثلا أخذت هذا، أخذت من الكتب. يقول الرشيد رضا فبهت القاضي، يعني هل أنت الآن تقول أنا ما أعتمد على الكتب، أعتمد على المشافهة؟ قال أبو حنيفة الذي أنت الآن تقرر مذهبه، هل هو شافهك بهذا؟ أنت مثلا أخذت هذا من كتب الأحناف. فبهت القاضي. فنحن نقول من يعير علماء الحديث السلفيين بأنهم يأخذون من الكتب، أنت وأشياخك من أين تأخذون؟ نعم، كلنا نأخذ من الكتب، نحن وأنتم، لكن الفرق أن علماءنا السلفيين كالشيخ الألباني وأمثاله يأخذون من الكتب ولا يحرفون، وأنتم تأخذون وتحرفون، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل أناء بالذي فيه ينضح. نسأل الله السلامة والعافية. أقف عند مسألة المجاهدة هذه ونكمل إن شاء الله كما ذكرنا بعد أسبوعين بإذن الله. صلى الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يثبتنا على الحق والهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهو إما جلة عالم